حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا أكد أدب طبيبان إن امترى شيئا لطيفا اليوم هكذا جيتوا أنا بكل لطف جيت حضرت خدت اللقطة خطف هل تريد أن تأخذ دبة طخ هل لديك حقا ترمي هلب أنت محيط بالحمقى سوف نأتي إحنا لدينا حق تطيق قبيلة تفعل ما تحب مش الحلة تاخده طاك طاك كنت الأسد لا تقهر عالحم طول درجان درجان تلف الدور هنا تتسام خليك فهمان وصول يا عام سكلاتك أمك في المكان سميري بحضر خطة بتيجي زي ما أنا بخطط شفتك ليكي كلها تبخر خد لدى أنا بهزر لسه زي ما أنا عندي أكتر بصة واحدة عالزورة رفكر في الموضوع مش فاضي اصلا وقتك عدى وقت جاي ياسطا مش هسيب لك فيها ولا لقطة هكد اتيت ولم ارى احد اين انتم ايها الاشباح اتركوه سين سؤال لماذا جئت زعلت ليه لما تهلفت شفت كتير منك في الديت انت جارية تهز الوسط لن اعطيك الفرصة ابدا لن اقبل باي اسف اسمه هو ده اللي تعب اخرك تقول سيدي اجل بلاش تهلفت انت مش هترجي اللي متخطر واخد مقلب انك انت عنطر خد اللي جاي فوضى انت في الواقع بتاعنا منظر مش قادرني روح اعمل لي محتر كله بيتبخر لما انا بحضر لو اقدر معاك ومش هقصر امدرك انت ما تقول لقد تخطيت الاصول ماذا يحدث هل معقول لن أراك إلا بهلول قلبي طال على التيشيرت أشيك شاب جيف تيشيرت كل خصامي يلا سيد أتينا نحن أنت فر إنه يلسن سأقتله أترك بطلقة وأنت قليل الحيلة محدش حمل نكشي فينا في المعركة تصبح قتيلة نأخذ من كل رجلون قبيلة أهل يوجد منافس لنا بقالنا كتير في هال وحدنا أريد قوما للتسالي فهيا بنا حطت لنفسك اوعك تعيط لما تكسر بنفسك دموعك لو نزلت تقل منك لو جبت ألف واحد مش هحلك قطع المحضر ويلا شارع بلش تغامر يلا يا ابن مبارح انت زي القردة على المسارح اخوك بفضل سايق وكاسح ان لم تكن سعيدا فإليك هذا وهذا وهذا مرحبا بكم في القبيلة يا كومبارسات أفلام قصيرة مع الجواري مش فضيلة وفي الحواري اعمل مصيبة أنت جئت بكل قوة عملت فيها النات فتوة رأيت مني كل قسوة ذهبت تبكي زي الحلوة وقف بالناقة لما كارتة الناس دي نايمة المادة شتة احتقسي كأسي عالمخدة اثبت انت ريح انت